رجلا. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولما كان الله سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نجتمع ونعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، فقد نهانا عن أسباب الفرقة. كلكم أو غالبكم تقرؤون سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي تعالج أمراض المجتمع وتعالج أسباب الفرقة. أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا جاءنا فاسق، والفاسق معناه غير العدل، فاقد العدالة، هذا لا نقبل خبره إلا بعد التثبت، لأنه ليس عدلا فلا يؤمن أن يكذب وأن يزور ويفرق الأمة. إن جاءكم فاسق، أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق دون الكفر، وهو المراد هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن العدل لا يمكن أنه يكذب أبدا، العدل لا يمكن أنه يكذب، لكن الفاسق مظنة الكذب. فتبينوا يعني تثبتوا، لا تقبلوا خبره على علاته حتى تفحصوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين أن يتوقفوا فيما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بين المسلمين، تفريق بين طلبة العلم، تفريق بين الراعي والرعية. يجب أن لا يتعجلوا في قبول خبر الفساق والمنافقين، بل لا بد من التمحيص. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فدل على أن خبر الفاسق لا يفيد علم وإنما يفيد جهالة إذا لم يتثبت منه. هذه ناحية. ثم إنه سبحانه أمر بعلاج إذا تطور الاختلاف، إذا تطور الاختلاف وأفضى إلى الاقتتال بين المختلفين من الأمة، أمرنا بعلاج ذلك بالإصلاح أو بقتال الفئة الباغية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول خطوة الصلح، تسوية النزاع من أجل أن تبقى للمسلمين كلمتهم واجتماعهم ويسوى النزاع. ما نترك الناس يختلفون ويتنازعون ويتضاربون ويشاتمون، لا، نسعى بالإصلاح، هذا شأن المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقات تعدل بين اثنين، صدقة إذا جيت اثنين متنازعين واصلحت بينهم هذه صدقة، ما هي بالصدقة مقصورة على المال، صدقة أنواع منها الإصلاح بين الناس، كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن هذا كله يحصل به المحبة والاجتماع. فأصلحوا بينهما، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. إذا صارت طائفة ما تقبل الصلح وتريد أن تستمر في غيها فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع الطائفة المظلومة وأن يقاتلوا الطائفة الظالمة حتى ينحسم النزاع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ولو كانوا من المسلمين يقاتلون، ولو كانوا من المسلمين إذا بغوا وظلموا، لأن هذا يفرق الكلمة. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله وهو العدل والأخوة بين المسلمين. فإن فاءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى مبينا السبب الذي من أجله شرع الله ذلك هذه الإجراءات، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما يرضى الأخوة لإخوانهم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا، ما يرضون بهذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، هذا فيه تحذير من ترك النزاع يتفاقم، لأنه يسبب غضب الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون، فالإصلاح بين الناس سبب للرحمة، وترك الإصلاح بين الناس سبب للغضب، لغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالنزاع والشحنة تمنع المغفرة حتى يصطلح. كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين والنهي عن التفرقة بينهم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء تسبب الافتراق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سخرية بالمسلمين لا تجوز، لأنها تنقص للمسلم، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب العداوة والرد بالمثل. وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سخرت لمن هو خير منك. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز معناه التنقيص، والله فلان ما في خير، فلان ما أبكه، فلان ما يسوى شيء، اتركه بس ما يسوى شيء، هذا كلام تقوله في عرض أخيك، أخيك المسلم، هذا لمس ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. وقال أنفسكم، لأن المسلمين كالنفس الواحد، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لأنك إذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، لأن المسلمين نفس واحد وجسد واحد. كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، سلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. المسلمون نفس واحد جسد واحد بنيان واحد. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير، المعايير التي تدل على تنقيص، كالبخيل أو الألقاب التي يكرهها المسلم، إنه عير بلقب فيه الجبان، البخيل، الكذا الكذا، كل لقب يشعر بذم، اللقب هو ما يشعر بالذم، بخلاف الكنية فإنها تشعر بالمدح، أبو فلان، أم فلان، هذا يشعر بالمدح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه تكرمة لهم وتطيبا لخواطرهم. والشاعر يقول أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا كان اللقب يكرهه أخوك له معياره يكرهها فلا يجوز لك أنك تناديه بها أو تدعوه بها بهذا اللقب المكروه إليه، بل تدعوه بأحب الأسماء إليه وأطيب الأسماء إليه، أو تكنيه يا أبا فلان، يا أبا عبد الله، يا طيب خاطب. ولا تنابزوا بالألقاب. الله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة، ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا العمل فسوق، فسوق يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تنابز بالألقاب، السخرية، هذا من الفسوق. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المؤمن، أخو المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه العمليات، سخرية بالناس، النبذ بالألقاب، واللمز، تلامس بين الناس، هذا ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظلم لا يقتصر على الظلم في المال، أخذ حقوق الناس، بل الظلم يكون بالأعراض أيضا، تعدي عليهم في أعراضهم، في أموالهم، في أنفسهم، هذا من أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس. هذه كلها من أسباب، من أمراض، من الأمراض الاجتماعية التي تسبب الافتراق، تسبب الافتراق. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، يتجنب الكثير من أجل القليل الذي فيه إثم، مخافة أن يقع الإنسان. فلا تظن بأخيك المسلم شرا لا تظن بأخيك المسلم شرا، احمل أخاك المسلم على الخير وعلى العدالة، لأن الأصل في المسلم العدالة، فأحسن به الظن. ما لم يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. بعض الناس يتهم ويظن بالناس الظنون ويبتعد عنهم لأنه يظن بهم ظن، ما عنده إثبات لكن يظن ظن، هذا ما يجوز بين المسلمين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخيرية، حتى يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك، فحينئذ تعامله بالعدل لا بالظلم والجور. ولا تجسسوا، لا تتبع عورة أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، وإذا تبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. فلا تتتبع عورات المسلمين، غض الطرف عن عورات المسلمين، ما كلفت تحاسب الناس من أجل أنك تعثر على عيب من العيوب تروح تكشيه في الناس. وليس معنى ذلك أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لا، إذا كان الدافع تنبه، إذا كان الدافع للتحسس على الناس هو الغيرة على الدين ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان متهم، كان هذا الشخص متهما، القرينة والتهمة قائمة، هذا يشرع أنه يحط البال عليه لأجل إزالة الشر إذا كان صاحب شر. أما إنسان بري ولا ثبت عليه شيء ولا عرف عنه إلا الخير، لا لا تلك. فإذا كان الغرض من التحسس والتوجس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بأس بذلك، أن هذا مصلحته أكثر مما يريد من المضر. أما إذا كان القصد التماس العيوب وتنقيص الناس فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه ليس أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، وإنما هو التماس للعيوب وإفشاء للفاحشة. الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة. الحاصل أنه إذا كان التحسس والتجسس على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهذا الشخص ولغيره هذا شيء طيب. ثم قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من أسباب تفرقة المجتمع الغيبة، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. إذن أنت لا تخرج عن الإثم، إما مغتاب وإما كذاب. نعم. إن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان دائما يحاولون التفريق المسلمين، تفريق الكلمة، زرع العداوة بين الراعي والرعية، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين العوام والعلماء، لا هذا في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو الأمة من دخيل يفسد. لما جمع الله المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون التفرقة، قد فضحهم الله في كتابه كما تقرؤون ذلك. كل عمل المنافقين قصدهم تفريق الكلمة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، لكن المنافقين لا يفقهون، يحسبون ان الاجتماع على الرسول انه من اجل دنيا، ما يفقهون ان هذا دين وايمان، ان الذي جمعهم هو الايمان ما هو بالدنيا. لا تنفقوا، يحسبون النفقه هي اللي جمعتهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والارض، اذا منعتم النفقه فالله عنده خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. اليهود أيضا بدورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، تآمروا، قال بعضهم لبعض أسلموا أول النهار وإلى صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام من أجل أن الناس يتبعونكم، يقولون لو كان في دين محمد خير ما تركه هؤلاء لأنهم أهل الكتاب وأهل المعرفة، ولكن الله أبطل كيدهم. لما اجتمع الأنصار الأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون، جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم، فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية، وينشد الأشعار التي كانت بينهم والحروب، فحصل بينهم شيء من تباغض في المجلس، وتكلم بعضهم في بعض، وتواعدوا الحرة من الغد للحرب. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآيات. ثم قاموا وسلم بعضهم على بعض يبكون ويسلم بعضهم على بعض، وزالت العداوة التي أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفرق بينهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء اليهود والمجوس بكيدهم، وحصل أنهم استمالوا بعض شباب المسلمين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وألقوهم عليه، وانتهى الأمر بقتل خليفة المسلمين الراشد ذي النورين رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان. حصلت الفتن بين المسلمين والقتال الذي تعرفونه، القتال الذي حصل بعد مقتل عثمان، ولم ينتهي إلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه، لما قتل واستخلف الحسن بن علي وكان معاوية على أهل الشام ورأى أن المسلمين في حرب، أراد رضي الله عنه أن يحسم هذا النزاع وأن يصلح بين المسلمين، فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع من أجل حقن الدماء والجمع بين المسلمين، وتحققت فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع المسلمون على معاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة، واستتب الأمر ولله الحمد، ورد الله المجوس واليهود بغيظهم، وعادت كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة، وعاد لهم العز، الدولة الأموية والدولة العباسية، إلى أن ضعف أمر المسلمين في الأخير، ودخلت البدع والخرافات والصوفية والقبورية في دين المسلمين ففرقت بينهم. ومن ذلك هذه البلاد، بلاد نجد، كانت متفرقة، كل قرية تحكم نفسها، وكل قرية تقاتل القرية الأخرى، ويحصل بينهم ما تقرؤون في التاريخ وأخبار الناس كبار السن لو حدثوكم عما كان في نجد. ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح، ومن الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود، وكانوا يحكمون قرية من القرى، ولكن من الله على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه، واجتمع جهاد العلم وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار، وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة، وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات، فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستتب الأمن، حصلت الأخوة بين الناس، واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع، هم يبثون الآن التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد بما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب، نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد وعلى عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الدخيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس، ولا ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ احذروا من هذا يا عباد الله، وحذروا إخوانكم وأولادكم، نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول إننا كاملون، عندنا نقص، ولكن نقص دون نقص، الحمد لله ما دام إن الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله والعقيدة واحدة والمنهج واحد سلفا عن خلف عن سلف، لماذا إذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة، ثم كل طائفة منا تأخذ منهج وكل طائفة تعاد الطائفة الأخرى ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا؟ أليس هذا نكران للنعمة؟ أليس هذا كفر بالنعمة؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله؟ واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس، فعلينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف مكاننا ونعرف ما نحن عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل البدء بإيراد الأسئلة على الشيخ، نذكر أن للشيخ جدولا إلى الإقامة اليوم وغدا إن شاء الله. الشيخ غدا إن شاء الله درس عام بعد صلاة الفجر في جامع ناصر بن رشيد في صديان الشرقي، ويوم الخميس بعد العصر إن شاء الله الشيخ على التلفون رقم 532-5606 للإجابة على استفسارات المسلمين، 532-5606. ويوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب محاضرة في المركز الثقافي، وددنا أن الشيخ بقي معنا يوم الجمعة إلى أن الشيخ عنده درس ليلة السبت فأحب المضي. الأسئلة كثيرة جدا، نرجع بعضها إلى غدا إن شاء الله في بعد العصر وفي المركز وفي المركز الثقافي. كان الشيخ العصر في لقاء مع أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر منطقة حائل، وكان لهم أسئلة وأحب أن نريدها على الشيخ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، هل التيسير على الموظفين والأعضاء في تطبيق النظام مطلب شرعي، أم أن المسؤول مطالب بتنفيذ النظام؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يقوم الموظف بما وكل إليه من عمل للمسلمين، سواء كان من رجال الهيئة أو من غيره. فالواجب أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وكل إليه، والواجب على المدير أو المسؤول أيضا أن يلزمه بذلك، إلا إذا كان له عذر شرعي. إذا كان له عذر شرعي لا يستطيع القيام بالعمل أو لا يستطيع القيام به كله بعض المرات لعذره، فالأعذار لها نظر ولها وجه. أما ما دام أنه يستطيع فلا يجوز التساهل في هذا الأمر، لأنه أمانة، لأنه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الوظائف أمانة يجب أداؤها. نعم. ليس لها إلا المنكر الظاهر، ويبني على ذلك أنه إذا كانت الشكوك تدور حول متهم بمعصية فإنه لا تجوز متابعته، وأن ذلك من التجسس المحرم، فما قولكم أثابكم الله ونفع بعلمه؟ أظن أني بينت هذا قريبا، وقلت إن التجسس إذا كان القصد منه التماس العيوب والنقائص وإشاعة المنكر والفحشاء هذا لا يجوز، هذا حرام تتبع للعورات. أما إذا كان القصد منه الإصلاح، إصلاح هذا المنكر وإصلاح هذا الشخص الذي تدور حوله التهمة، القصد الإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح الشخص، فتتبعه والتحري والتثبت أمر واجب، وإلا يحصل لذلك ضرر على المسلمين. أبغينا نترك العصاة ولا نتابعهم ولا نراقب المشبوهين، حصل بذلك ضرر على المسلمين. الواجب تفريق بين التجسس الذي يقصد منه الإساءة هذا لا يجوز، والتجسس الذي يقصد منه الإصلاح وتلافي الشر هذا واجب. نعم. والنهي عن المنكر. وعندما أقبض على أحد أهل المعاصي وأكتب تقريرا بذلك ويحال للقاضي ينكر ذلك ولا يصدر بحقه ما يستحقه، مع أنني رأيته بأم عين على جريمته، ما رأي الشرع في ذلك؟ ماذا منك جئت الواجب وكتبت ما رأيت وقدمته للقاضي، تعلق الأمر بالقاضي، أنت برئت ذمتك والحمد لله. نعم. يقول الخلاف شرع، أجل الله أن يجمع شمل المسلمين على ولاية الصحيح، نأمل فضيلتكم تدين لنا وجماعة تعامل مع الأحكام التالية: أولا في من اجتهد وأخطأ، ثانيا في من أخطأ من غير اجتهاد، ثالثا في من عاند وأخطأ. من اجتهد وأخطأ هذا يبين له طريق الحق، طريق الصواب، بحكمة وموعظة حسنة، لأنه لا يقصد إلا الخير وقد أخطأ، فهذا يبين له طريق الحق وطريق الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. أما من أخطأ من غير اجتهاد فهذا يجب أن يعامل أكثر من الأول، يعامل بالموعظة والتخويف والتهديد لعله يرجع عن غيه وخطئه، ويبين له أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف من غير بذل وسع واجتهاد وتحر للحق. أما من عاند ولم يقبل الموعظة فهذا العقوبة، يعاقب بما يليق به عند ولي الأمر، وهذا مفصل في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في المخطئ الأول الذي أخطأ من غير قصد. والموعظة الحسنة هذا في الذي أخطأ من غير اجتهاد وكان عنده نوع من التوقف في قبول النصيحة وعنده بعض الشبهات، هذا يجادل، هذا يوعظ. الذي أخطأ من غير اجتهاد هذا يوعظ ويخوف لله عز وجل. الثالث الذي يجادل وهو الذي عنده شبهات ويريد أن يبرر ما هو عليه بالشبهات، هذا يجادل ويبين له أن شبهاته هذه غير صحيحة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان لا يقبل الحق بعد البيان وبعد الجدال بالتي أحسن هذا يعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يحتاج إلى عقاب من ولي الأمر. نعم، فالأمور تدرج شيئا فشيئا والناس يختلفون. نعم، هذا من قضية ويقول ما هو الخلاف المحمود؟ الخلاف كله ما هو محمود، خلاف ما هو محمود كله، ولكن هناك خلاف يعذر به وخلاف لا يعذر به، تنبهوا لهذا. خلاف الذي يعذر به الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية، فروع المسائل، استنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقول الدليل يدل على كذا ولا يقول لا الدليل يدل على كذا، هذا اجتهاد في الفروع، كل قال بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، خرجوا وحضر العصر وهم في الطريق، بعضهم قال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة وليس المراد أننا نؤخر الصلاة إلى بني قريظة، ولكن مراد الرسول المبادرة فصلوا في الطريق. وقوم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا ألا نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة ولو تأخرت الصلاة، فأخروا الصلاة إلى أن وصلوا، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن يعني كل منهم له وجه، كل منهم اجتهد وله وجه، هذا اجتهاد ولا يلام على الاختلاف فيه لأنه مبني على استنباط من الدليل. كذلك في رجلين تركتهما الصلاة في الطريق وليس عندهما ماء، واحد منهم تيمم وصلى، واحد منهم قال لا أنا بصبر لما أصل الماء آخر الوقت، واحد بادر بالصلاة في أول الوقت صلى بالتيمم، واحد قال لا ما دام مجبرين على ما أنا آخر الصلاة إلى آخر الوقت، فلما وصل توضأ وصلى في الوقت. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي تيمم وصلى أجزأتك صلاة، وقال للذي أخر الصلاة لك الأجر مرتين، ولم يخطي واحدا منهما لأن المسألة اجتهادية وقابلة للاجتهاد. أما الاختلاف الملموم هو الاختلاف في العقيدة، العقيدة ليست مجال للاختلاف، المنهج ليس مجالا للاختلاف، لأن الله أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم ترقت اليهود على 71 فرقة، ترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلم يعذر الفرق 72 كلها في النار إلا الواحدة التي بقيت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعذر فيه بالاختلاف. العقائد والمنهج لا يعذر فيه، إنما العذر في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي تستنبط من النصوص. إذا كان الاجتهاد له محمل من النص، أما إذا كان الاجتهاد ما له محمل من النص هذا لا يجوز. نعم، الله يقول ما نشأ في هذه الكتابة ومن هو الشخص؟ أنا ما أعلم الشخص. على كل حال إذا عرفت الشخص وتوثقت منه ما عندي مانع إن شاء الله. نعم. ما هو رد الشرع في اتصال الرسائل الواحد حق فوزيلة الدعوة بحيث إنكار فيها لمنكر يجب إنكاره؟ إعلان المنكرات على الحائط هذا ما يصلح. إعلان المنكرات على الحائط هذا ما يصلح. الواجب النصيحة سرا، إذا عرفت من إنسان منكر أنك تناصحه سرا، أما تكتب المنكرات فعلا على الحال هذا ما يحتاج. هذا ما يحتاج وضع على الحال، هذا فيه كتب ورسائل توزع توزع وتكفي. أنا ما أرى النشر على الحيطان هذا، أنا ما أرى النشر على الحيطان لأن فيه إهانة للعلم وابتذال للعلم وبعدين لا يؤدي نتيجة. من أراد أن ينفع المسلمين يوزع كتب ويوزع رسائل ويوزع نصائح يوزعها على الناس أو يقرأها على الناس في المجامع في المجالس في المساجد يقرأ على الناس. نعم. إذا كان هناك حاجة بين الرجال والنساء فأين في تكون أفضل؟ وهنا الأمر الأخير عند النساء إذا كان في حاجز يستر النساء عن الرجال فالذي يظهر أن الصفوف الأولى أحسن من الأخير لأنها تقرب من الإمام وتسمع من الإمام أكثر من المتخلفة. والعلة زالت وهي خشية أن يراها الرجال، فقد ذكر ذلك الإمام الصنعاني في شرحه على بلوغ المرام سبل السلام، ذكر هذا لما تكلم على هذا الحديث، ذكر أنه إذا كان هناك حائل فإن خير صفوف النساء أولها. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ضيفنا هذه الليلة هو فضيلة الشيخ صالح بن الصوجان الصوجان، أحد كبار علمائنا وأحد من عرف بخدمة هذا الدين والنصح للمسلمين بكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولا أدل على ذلك من كتابه الذي يعتمد عليه أكثر من 90% من الخطب العصرية، الذي ناقش فيه كل ما هو حادث وحاصل في المجتمع من منكرات وبدع إلى غير ذلك من الأمور. ونضيف أيضا ونقول إن الشيخ حفظه الله ممن سخر لسانه وقلمه للدب عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سجن في حلوق أهل البدع والمبتدع. ويسرنا أن يكون الموضوع الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ في هذه الليلة التفرق والاختلاف وأثره في الأمة، وهو موضوع خطير عظيم له ضوابط وله فقه يجب أن يعلمه كل مسلم. كل مسلم مطالب بأن يعلم هذا الأمر الذي نهى الله عز وجل عنه، والذي فيه أعظم أسباب ضعف وهوان المسلمين. فأترككم مع الشيخ حفاظا على الوقت، فليتفضل مسرورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حرس أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها النهار. جمع الله تعالى به بعد الفرقة وهدى به من الضلالة وأغنى به من العيلة، فتح به أعين عميا وقلوبا غلفا، جمع الله برسالته بين المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه. ومن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتناحرها وتشتتها في جزيرة العرب بل ما عليه العالم كله من تفرق واختلاف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. العرب لم يكن لهم دولة تجمعها ولا رابطة تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على أختها تسقي أموالها ونساءها، يفتخرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ونهب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم بالفرق والروم تتجاذب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرق في المشرق والروم في المغرب والعرب أوجاع متفرقون. وليس هناك دين صحيح إلا بقايا من دين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتبديل. وملة إبراهيم غيرت في الحجاج في بني إسماعيل، حلت محل عن الوثنية حتى كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت حلات والعزى ومناس الثالثة الأخرى، وكانت في بيوت أهل مكة أصنام كل أهل بيوت صنم. هذه حالتهم، حالتهم السياسية، حالتهم الدينية، وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتكلم الفرس والروم عليه. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام والى التوحيد والى الرجوع الى دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فهدى الله تعالى به من سبقت له سعاده استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كله هم مضطهدون في مكة، وكانت كما فيه الخبر تتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من كان له قبيلة تحميه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يناصره ويحميه بتفسير الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه من كان له قبيلة أو كان له أسرة تحميه من أذى الكفار، ومن ليس له قبيلة وليس له أسرة كعمال وبلال وسعيد وغيرهم فإنهم يؤذون أشد الأذى. وبقي على ذلك 13 سنة في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله، لا يكثر ولا ييأس ولا يسل عليه الصلاة والسلام، ويعرض نفسه على القبائل في الموسم لعله يجد من يناصره ويحميه من أذى قومه. كان صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في مجامعهم ويدعوهم إلى الله عز وجل فيفكهونه ويتكلمون فيه ويجيون عليه الصلاة والسلام، إلى أن أتاح الله له نفرا من الأنصار جاءوا حاجين فوافاهم بمنى وعرض نفسه عليهم وعرض دعوته عليهم، فألقى الله في قلوبهم الإيمان وكانوا كله. فالسبب في ذلك أنهم كانوا يجاورون اليهود في المدينة، واليهود أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن الله سيبعث رسولا في آخر الزمان صفته كذا وكذا، وكانت اليهود يتوعدون بهذا الرسول خصومهم من الأنصار ويقولون سيبعث نبي وسنكون معه ونقتلكم، توعدون كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحة لهؤلاء الأنصار، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى قالوا إن هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه، فاستجابوا له وبايعوه البيعة الأولى في منى، ورجعوا إلى قومهم ودعوا إلى الله في المدينة، فأسلم منهم نفر كثير، ثم جاءوا في الموسم من العام القادم أكثر ممن كان في الموسم الأول وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم جاءوا في الموسم الثالث أكثر وبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة على أن يحموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم في بلادهم، فأعقب ذلك الهجرة إلى المدينة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ذكرها الله تعالى في الكتاب، وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينفرون وينصر الله والله خير الناصرين. خرج من بينهم وهم يترصدون له جاء ليقتلوه حتى لا يهاجر إلى المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام واختفى في غار ثور مدة أيام حتى انقطع الخبر والطلب في أثره، وواصل السفر إلى المدينة وقدمها ووجد الأنصار ووجد الأهوال ووجد الدار ووجد الحماية والنصرة، وتلاحق أصحابه سمعوا المدينة فصارت للمسلمين دولة. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو أعداء ويبعث السرايا والجيوش، وأول غزوة نصر الله بها الإسلام والمسلمين غزوة بدر الكبرى، ثم تتابعت غزوات إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة في رمضان وغزا أهل مكة وفتحها الله على وجوده، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الوفود تأتيه من القبائل من مختلف الجهات، وأنزل الله عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذي خرج منذ 8 سنوات مختفيا يتهدده قومه رجع إلى مكة وفتحها معززا منصورا، ومكنه الله من أعدائه، ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا في باب الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يفعل به جزاء ما قاموا به ضده طيلة السنين والأعوام. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الخلفاء. من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، دخل الناس في دين الله أفواجا، فصارت المسلمين دولة عظيمة، واجتمعوا به بعد الفرقة، وأعزهم الله به بعد الذلة، ودثرهم الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعدما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوصى أصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة موجهة، فأوصنا، أحس من هذه الموعظة أنها موعظة عند موته صلى الله عليه وسلم؟ فقال أوصيكم بتقوى الله. تنبهوا لهذا، هذه وصية لكم، هي وصية لأصحابه ووصية لأمته إلى أن تقوم الساعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، إصلاح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لكم أموركم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديد. فيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، لأن طاعة ولاة أمور المسلمين تجتمع بها الكلمة وتقوى بها الأمة ويتحد بها الصف ويأتلف بها القلوب، تصلح بها الأمور، تقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم قائم الجهاد في سبيل الله عز وجل بطاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى الله، بعد الوصية بتقوى الله، الوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين، لما في ذلك من المصالح العظيمة، ولما في معصيتهم والخروج عليهم من تفريق الكلمة وتفرق الجماعة وتشتت القلوب وحصول العداوة بين الناس. وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا اجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى، والاجتماع على عبادة رب واحد تجتمع بها القلوب وتقوى بها الشوكة، بخلاف ما إذا كان هناك آلهة متفرقة لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا صاحبي السجن، فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله، الذي يبلغ عن الله دينه ووحيه، فلا نقبل في دين الله طاعة أحد إلا في طاعة الله ورسوله. فالدين ما شرعه الله، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه توحيد الجماعة، بعد توحيد الملة توحيد الجماعة لما في ذلك من المصالح. ثم في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا فيه توحيد المنهج، توحيد المعبود، توحيد المعبود وتوحيد القدوة، توحيد المعبود وهو الله، توحيد القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الجماعة على إمام واحد إلى أئمة المسلمين، وتوحيد المنهج والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، لا تردوه إلى منهج فلان أو إلى الحج الفلاني أو إلى الجماعة الفلانية، منهج الجماعة الفلانية، منهج الحج الفلاني، مذهب فلان، لا، ردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه والسؤال، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه الثلاث التي يرضاها الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه الثالثة، ومناصحة ولي الأمر تكون بطاعته بالمعروف وبالقيام بالعمل الذي يصله إلى رعيته، فكل موظف، كل موظف فإنه يكون مسؤولا عن عمله، يناقش فيه ولي الأمر لأن يؤديه على الوجه المطلوب، لا يخون الله والرسول بل يؤديه على الوجه المطلوب، هذا من النصيحة لولي الأمر، القيام بالأعمال الوظيفية على النظام المطلوب والعدالة، هذا من مناصحة ولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، ولا تفرقوا، كل له مذهب وكل له منهج وكل له حزب، كل له جماعة، هذا إذا جاز في الأمم الكافرة لأنها تتخبط في ضياع، إنه لا يجوز أبدا للمسلمين لأنهم في نور يسيرون على منهج رباني، لا يجوز لهم أن يتفرقوا أبدا في عقائدهم بمناهجهم، بل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحن بصدده أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا بد من المنهج الصحيح عند الاختلاف. فجعلت منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا لا بد من منهج نرجع إليه يحسم هذا الخلاف. وليس هناك منهج يحسم الخلاف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم ومنهجهم وهديهم. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عموما، والأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين خصوصا، لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهجهم هو المنهج الصحيح، وما عداه فهو ضلال. أي إنسان يبتكر منهجا أو خطة ويدعو إليها ويجمع الناس عليها وهي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته ومنهج خلفائه الراشدين فإنها خطة ضالة لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضر. وما حصل في المسلمين اليوم خير شاهد لهذا، فإنهم لما كثرت فيهم النجعات والنجغات وصاروا يتقبلون الأفكار الوافدة من هنا وهناك تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا. ولو أنهم عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى المنهج الصحيح لما كان شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما علمتم كما سمعتم أمرنا بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار، وأمرنا بطاعة ولاة أمورنا ونصيحتهم وعدم مخالفتهم وعدم إثارة الأحقاد ضدهم والتماس الأخطاء والنفخ فيها من أجل تفريق المسلمين. هذه نخشى أن تؤول إلى الشر، فلنكن منها على حذر ولنعالج هذه القضية قبل استحالها. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع في العبادات، يعني أمرنا بالاجتماع في العبادات من أجل أن نجتمع فيما سواها من أمور ديننا ودنيانا. مثلا الصلوات الخمس الله تعالى أمرنا أن نؤديها جماعة في المساجد، شرع لنا اجتماعا يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات هذا درس، درس للاجتماع على إمام واحد لا نختلف عليه، أي تربية على الاجتماع على الحق والعبادة. وشرع لنا اجتماعا أسبوعيا أكبر من الاجتماع اليومي، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة. وشرع لنا اجتماعا سنويا أكبر من الجمعة، وهو اجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، اجتمع في البلد كلهم في صعيد واحد. بل شرع لنا اجتماعا أكبر من اجتماع العيد، وهو اجتماع الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض في صعيد واحد، يطوفون حول بيت واحد، يؤدون عبادة واحدة في زمن واحد ومكان واحد، من أجل أن يتربى المسلمون على الاجتماع والاختلاء والمحبة والأخوة. هذه دروس الاجتماع، لأن الفرقة والاختلاف عذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع يسبب الفشل، وهو الهزيمة وانتصار العدو على المسلمين. سواء كان ذلك في ميدان المعركة أو في غيرها، ليس هذا خاصا بميدان المعركة، بل التفرق والتنازع بين المسلمين يفشلهم أمام أهل الأرض من أعدائهم ويطمع الأعداء فيهم، وتذهب ريحكم، ريح القوة، لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. وإذا ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم، وطمع فيهم عدوهم واستولى عليهم، سواء استولى استيلاء مباشرا أو غير مباشر. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بين الله في هذه الآية أن الافتراق يسبب الاختلاف، الافتراق في الآراء والمناهج والجماعات والأحزاب يسبب الاختلاف في القلوب، وإذا اختلفت القلوب تناثرت وتفرقت كلمة المسلمين بسبب ذلك. فمن ثمرات التفرق حصول الاختلاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه في الصلاة، يسوي صفوفه ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في الصف يسبب الاختلاف في القلوب، والاتفاق وتعديل الصف يسبب اجتماع القلوب. هذا مثال يقاس عليه كل شؤون الأمة. يجب أن تكون الأمة صفا واحدا في كل أمورها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كان المقاتلون فردين كل واحد في مكان، هل يحصل لهم نصر وعزة؟ لا. لكن لما يكونوا صفا واحدا فالبنيان المرصوص، فإنهم بذلك يكتسبون القوة، التعاون، التآلف، وبالتالي ينتصرون على عدوهم ولا يقف في وجههم أحد، لأنهم يحملون الإيمان والقوة، وعدوهم يحمل الضعف والخوف. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لا يجمع بين القلوب طمع الدنيا مهما بلغ، وإنما الذي يجمع بين القلوب هو الإيمان، هو الإيمان والنظام الشرعي. الشريعة الإسلامية هي التي تجمع القلوب، والإيمان هو الذي يوحد الرغبات. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ ألف بينهم بالإيمان، بالمحبة فيما بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. الاجتماع، الجسد مجتمع من أعضائه وعضلاته، والجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالسهر والحمى. أما لو تفرقت أعضاء الجسد وعضلاته فإنه يفشي ولا تقوم له قائمة. فذلك الأمة إذا تفرقت واختلفت وتعادت وتقاطعت، إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا شيعا يعني أحزابا، لست منهم في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، بريء منهم، برأه الله منهم، إنما أمرهم إلى الله. هذا وعيد ما ينبئهم بما كانوا يفعلون. فتقطعوا أمرهم بينهم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. لما تفرقوا فرق الله شملهم وعاقبهم بأن كل واحد فرح بما عنده، ولو كان ضلالا وكفرا وإلحادا. وإذا فرح بما عنده فلن يرجع أبدا. هذا المصيبة. الأحزاب إذا كان صار كل حزب مقتنع بما معه وفرح به ما يرجى لهم رجوع. وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، أن الله أفرحهم بالباطل من أجل ألا يرجعوا إلى الحق. عقوبة الله، كل حزب بما لديه فرحون. أما لو أن الحزب هذا ينظر فيما هو عليه من المنهج، يراجعه، يعدل الخطأ، فإنه يكون على خير. لكن إذا كان فرحا بما عليه، بما هو عليه، هذا المشكلة. وهذا ما عليه غالب الجماعات اليوم. كل جماعة مقتنعة بما هي عليه ولا تفكر لأن تعرف ما هي عليها الكتاب والسنة، وإنما تأخذها العصبية، تأخذها الغيرة الجاهلية والنخوة الجاهلية على التعصب لما هي عليه.